التقى ويليام باتسون السفير المفوض فوق العادة لأستراليا الذابلين ومرافقوه بالمعنيين في وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مثل تشي شي تشول رئيس الإدارة العامة لشؤون آسيا وأوكيانوس وما تونغ شي رئيس معهد دراسة نزع السلاح والسلام في فترة ما بين يومي 24 من هذا الشهر. الطرف الكوري أبلغ بالتفصيل الطرف الأسترالي بالموقف المبدئي لحكومة جمهوريتنا بشأن توسيع وتطوير علاقات الصداقة مع أستراليا في مختلف الميادين مثل السياسة والاقتصاد والثقافة دون تقييد بالتغير الوضع على أساس المثل العلى للسياسة الخارجية المتمثلة في الاستقلالية والسلام والصداقة، وبالموقف حيال الملف النووي في شبه الجزيرة الكورية ومسألة العلاقات الشمالية والجنوبية. والطرف الأسترالي أبلغ بالصراحة وبصدق بآرائه الخاصة بالمسائل المختلفة ذات الاهتمام الإقليمي والمشترك مثل شبه الجزيرة الكورية، وأثبت أنه سيعترف بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كالدولة ذات السيادة ولن يعاملها معاملة معادية في المستقبل أيضا، وأعار اهتمامه لموقف طرف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الخاص بأن السياسة الأمريكية الأعدائية تجاه كوريا تعرقل ضمان السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية إلى حد كبير. ناقش الطرفان جديا طريقة تطوير علاقات الصداقة بين البلدين. تفقد مرافقو سفيري أهداف التعاون مثل تمديد مياه الشرب على شكل المجد الطبيعي في منطقة مركز قضاء تونغديم بمحافظة بيونغان الشمالية، والتي تم تنفيذها بالأموال التي منحتها الحكومة الأسترالية بواسطة المنظمات الدولية.